يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة مع مادة الفيزياء. النهاردة إن شاء الله هنكمل مع بعض الفصل التاسع، وفي آخر الحلقة إن شاء الله هناخد أجزاء من الفصل السابع. نسمي الله كده، بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا كنا وقفنا المرة اللي فاتت عند المسألة بتاعت مصر 2012، وكنا حليناها بطريقة، عايزين نحلها النهاردة بطريقة تانية. نبص كده على المسألة. أنا عندي الفي باتري كانت ب15 فولت، وأنا عاوز المقاومة الكلية وبعدين التيارات والجهود. الطريقة اللي أنا عايز أحل بها النهاردة طريقة النقط. تعالوا نبص كده مع بعض. طبعا احنا عارفين كل ما التيار يعدي على مقاومة الجهد بيقل. دلوقتي أكبر جهد أما أخرج من موجب البطارية كده معايا الجهد أكبر ما يمكن. المفروض على فكرة في كل جزء من السلك في جزء بيفقد من الجهد، ولكن بيهمل لأن مقاومة السلك مهملة. طيب أجي عند النقطة دي كده وحسميها نقطة واحد، وهي النقطة الأكبر جهدا، ماشي. طيب وبعدين التيار لما هيجي هنا يا إخوانا هيتفرع لثلاث اتجاهات، آدي فرع وآدي فرع وآدي فرع. طيب كل ما يعدي على مقاومة الجهد هيقل. طيب أنا الفرع ده هيوصلني للنقطة دي، والفرع ده هيوصلني للنقطة دي. طب والفرع ده هيعدي على مقاومة وبعدين مقاومة وبعدين يوصلني للنقطة ديت. فممكن أسمي بعد ما مر على المقاومة دي أسمي النقطة دي نقطة اتنين، وبعد ما مر على المقاومة ديت أسمي دي نقطة تلاتة. طيب يبقى أدي أكبر النقاط جهدا. مريت على نقطة، مريت على المقاومة خمسة فالجهد قل شوية، وبعدين مقاومة خمسة فالجهد أقل كمان شوية. طيب وبعد كده بعد ما عدي على المقاومة اتنين ونص نسمي النقطة الأخيرة دي نقطة أربعة، وأقول لنفسي أنا هعمل إيه؟ أنا هعيد الرسمة من جديد. هعيد الرسمة من جديد إزاي؟ تعال نشوف كده. هعمل بطارية وأعمل بين طرفها أربع نقط. تعال نشوف كده، نخليهم في كادر واحد. آدي بطارية اهي، وهعمل بين طرفيها ادي نقطة اتنين تلاتة اربعة، وهبص على الرسمة الاصلية واقول لنفسي ما بين واحد واتنين ما فيش غير مقاومة خمسة. طب ما بين اتنين وتلاتة في مقاومة خمسة برضو. طيب ما بين واحد وتلاتة في مقاومتين تاني، في خمسة وفي عشرة، في خمسة وفي عشرة، تمام. وما بين تلاتة واربعة في مقاومة واحدة اتنين ونص، يبقى لما عدنا الرسمة بقت أكثر وضوحا جدا. بقى أنا عندي خمسة وعشرة وعشرة، عشرة وعشرة يبقوا خمسة، مع الخمسة يبقى اتنين ونص، يبقى المنطقة دي كلها كده مقاومتها اتنين ونص، مع الاتنين ونص دولت يبقى المقاومة الكلية خمسة أوم. طب يبقى التيار العمومي هنا دي كانت 15 فولت، التيار العمومي هيبقى 3 أمبير. لما هيجي التيار العمومي هنا 3 أمبير، يبقى المنطقة دي تيارها 3 أمبير ومقاومتها 2.5، هيبقى جهد المنطقة دي 7.5 فولت، والمنطقة التانية برضو هي كمان 7.5 فولت. وأقدر أجيب التيار بتاع كل فرع هنا بقسمة 7.5 على 5 يطلع 1.5، 7.5 على 10 يطلع 75%، 7.5 على 10 يطلع برضو 75%. هناخد مسألة تانية توضح أكتر طريقة النقط، مسألة مشهورة عند الطلبة، المسألة بتاعة 8-4-8. تعالوا نشوف كده. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة 8-4-8، ثلاث مقاومات هم متصلين على التوازي أو متصلين، احنا مش عارفين لسه ازاي. وعايز R total. طب أنا هعمل ايه؟ بمنتهى البساطة هستخدم طريقة النقط هنا بس. الطيار جاي اهو، دي بالنسبة له نقطة واحد، دي النقطة الأكبر جهدا، ودي كمان نقطة واحد. ليه؟ لأن في اتصال مباشر ما بينهم من غير مقاومات. يعني معنى وجود سلك متصل ما بين النقطتين كده، يبقى الجهد هنا زي الجهد هنا. طيب الطيار لما يعدي على المقاومة 8، بعد ما يعدي على المقاومة 8 تبقى النقطة دي اسمها نقطة 2. طب ودي برضو زيها نقطة 2 كده، ما عنديش نقط تانية. هعيد الرسمة، أقول الرسمة عندي عبارة عن نقطتين، أدي نقطة واحد وأدي نقطة 2. طيب وبعدين أوصل، هو ما بين 1 و2 في مقاومة 8 أهي، وما بين 1 و2 في مقاومة 4، وما بين 1 و2 في مقاومة 3-8. خلاص بقت في منتهى الوضوح، ثلاث مقاومات على التوازي، 8 و4 8، 8 و8 يبقى 4، مع الأربعة يبقى 2 أوم، دي المحصلة. طيب في بعد كده مسألة تانية، مسألة المعين. تعالوا نشوف مسألة المعين. هو معين هيتوصل بثلاث طرق، كل مقاومة 10 أوم. مرة هنوصل عشرة، مرة هنوصل كده، ومرة هنوصل من هنا، والمرة الثالثة هنوصل من دول. بس لما نخلص دول الأول، أولا في الرسمة الأولى الطيار يا جماعة هيجي هنا كده ويتفرع، بس بما ان الزراع ده مقاوماته زي الزراع ده، فالطيار هيتفرع هنا بالتساوي، وبالتالي فرق الجهد هنا زي فرق الجهد هنا. وبالتالي لو فرضنا ان الجهد هنا كان 50 فولت، ونقصنا هنا مثلا 10 فولت، فبقينا 40 فولت. هننقص هنا برضو 10 فولت، فهنبقى برضو 40 فولت. يعني الجهد عند النقطة دي هيتساوى مع الجهد عند النقطة دي، فلن يمر هنا تيار. يعني هتحذف المقاومة دي من المشهد، فهيبقى المشهد في منتهى البساطة، الطريق ده فيه 20 أوم والطريق ده فيه 20 أوم، يبقى المحصلة بتاعتي 10 أوم. طيب صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. بالمناسبة بقى، امتى ما يمرش طيار؟ لما الجهد هنا زي الجهد هنا. طب وهل ده لازم يكون المقاومات متساوية؟ المقاومات لو متساوية او النسب متساوية، يعني مثلا يا اخواننا لو كان هنا 2 وهنا 4 وهنا مثلا 5 وهنا 10، 2 الى 4 فيها نص، 5 الى 10 فيها نص، ده معناه ان الجهد هنا زي الجهد هنا. مش فاهم؟ طب صلي على النبي وانا اقول لك عليه الصلاة والسلام. يا اخي لو فرضنا ان الجهد هنا 50 وانه الجهد هنا 20، يبقى فرق الجهد عبر الذراع العلوي ده 30، صح؟ 30 فولت هنا في المنطقة دي هيتقسموا على المقاومات بنفس نسبها. يعني المنطقة دي يا جماعة تاخد 10 فولت والمنطقة دي تاخد 20 فولت. وبالتالي يبقى احنا نقصنا هنا 10 بس، يبقى النقطة دي جهدها 40. طب تمام. طب الذراع السفلي فرق الجهد بين طرفيه برضو 30 فولت. هيتقسموا ازاي على المقاومتين؟ بنفس نسبهم. النسبة 1:2، يعني المنطقة دي تاخد 10 فولت والمنطقة دي تاخد 20 فولت. يبقى أنا نقصت هنا 10 فولت من 50، يبقى برضو 40 فولت، وهنا 40 فولت، يبقى لن يمر هنا تيار. يبقى يا جماعة الحالتين اللي مش هيمر فيهم تيار إذا كانت المقاومات متساوية، أو إذا كانت نسب المقاومات في الأزرع ده على ده زي ده على ده، بحيث يبقى النقص في الجهد هنا زي النقص في الجهد هنا، وبالتالي يكون الجهد عند النقطة دي زي النقطة دي، فلا يمر تيار فتهمل للمقاومة. ماشي. نرجع بقى للشكل التاني ده. الشكل التاني ده بسيط جدا. التيار بص مساره هيجي هنا، ما تقوليش بقى مش هيمر هنا، لأنه هو عنده 3 طرق اهم، طريق فيه 20 اوم وطريق فيه 20 اوم وطريق فيه 10 اوم. فالعشرين مع العشرين يبقوا 10، مع العشرة يبقى 5 اوم، يبقى المقاومة المحصلة هنا في منتهى البساطة 5 اوم. طيب تعال نشوف بقى المشهد الثالث لنفس الرسمة. لو قال لي مثلا وحنوصل كده، طيب التسرع هنا يبوظ الدنيا بمنتهى الهدوء. ايه المقاومات اللي انا متأكد منها؟ طبعا احنا لو مشينا مع مسار التيار، التيار اهو قدامه سكتين، سكة فيها 10 توصله ما بين النقطة دي والنقطة دي، وسكة فيها 10 وبعدين لخبطة هنا. طيب انا ايه اللي انا اقدر اخلصه بمنتهى البساطة؟ العشرة دي والعشرة دي متصلين توالي، فانا هشيلهم واحط مكانهم مقاومة 20. طيب العشرين دي مع العشرة دي متصلين توازي، دي عشرة يمكن تكون مش باينة بس دي عشرة هي برضو، العشرين مع العشرة متصلين توازي، يبقى عشرين في عشرة بمئتين، على تلاتين تطلع عشرين على التلاتة، يبقى دول مع بعض عملوا عشرين على التلاتة. عشرين على التلاتة، طب ما هدي معهم توالي العشرة دي، العشرة دي هخليها 30 على 3 معهم على التوالي، يبقى ده كده 50 على 3. أصبحت الموضوع في منتهى البساطة اهو، بقوا مقاومتين بس، مقاومة 10 ومقاومة 50 على 3، أجيب محصلتهم على التوازي. طيب المسألة اللي بعد كده مسألة حسابات، تعالوا نشوف كده. بيقول لي معانا 7 مقاومات ومديني القيم بتاعتهم، 3 و6 و6 و4 و5 و7 و2 1 2 3 4 5 6 7 مقاومات اهم، عايز اوصلهم مع بعض بحيث يديني مقاومة محصلة 2 اوم. طيب صلي على النبي يا سيدي عليه الصلاة والسلام، أنا عايز دول يتوصلوا بحيث يدوني 2 أوم. نعد الأول المقاومات دي، 6 و6 12، 12 و9 21، و9 كمان يبقوا 30، وآدي 3 يبقى 33 أوم. طيب أنا عايز المحصلة 2، إزاي أحصل على محصلة 2؟ بص يا سيدي، المحصلة 2 هتيجي من زراعين، إما 4 و4 وإما 3 و6 وإما 6 و3. طيب بص يا سيدي وبالراحة قوي لو سمحت عشان بس يبقى عندنا منهج في حل المسألة دي، 4 و4 هثبت الأربعة اللي تحت دي وهي موجودة عندي فوق. أما الأربعة اللي فوق إزاي أحصل على أربعة؟ إما زرعين 8 و8 أو 3 أزرع 3 × 12. ماشي. لو أنا أخدت الأربعة مع زرعين 8 و8، التمانية وتمانية 16 مع الأربعة يبقى 20، وأنا عندي هنا 33 أوم. لا ما يكفوش. طيب لو خدت 3 12 يبقى في 36 لوحدهم، مع الأربعة يبقى 20، يبقى 40، فما ينفعش. طب نجرب التلاتة والستة، هنثبت التلاتة. طيب عشان أحصل على مقاومة ستة يبقى إما 12 و12 أو 3 18. لو خدت 12 و12 ب24 مع 3 27، ما جيناش 33 لسه. طب لو خدت 3 18 ب54 و3 57، لا بعيدنا خالص. الاحتمال اللي فاضل الستة والتلاتة، هنثبت الستة ونفك التلاتة دي. التلاتة تتفك يا إما 6 و6 يا إما 3 9. طيب لو خدت 6 و6 يبقوا 12 مع 6 18. لا طب 3 9، 3 9 ب27 مع 6 يبقى 33. مظبوط. يبقى هو ده الاختيار اللي هشتغل عليه، هفك التلاتة بتلات تسعات. هل أنا عندي يكفي 3 9؟ أنا سقطت الستة هو، في عندي 3 و6 أدي 9، وعندي 4 و5، وعندي 2 و7. يبقى 3 9 هم ب27 مع الستة يبقى 33. يبقى كده المحصلة بتاعتي، وكأن عندي 3 مع 6 يديني 2 أوم. هناخد واحدة شبهها بالظبط عشان تأكد معانا الفكرة. معانا مقاومات 1 2 2 4 5 ومقاومة كمان 6، عايزين نحصل على مقاومة 1 أوم. دي أسهل. لو أنا عايز مقاومة 1 فهعمل زرعين على التوازي 2 و2 أو 3 3. 2 و2 يلا نجربها. 2 و2 هثبت الاتنين اللي تحت وفك الاتنين اللي فوق. طيب الاول ما جمعناش، معلش. 2 و2 4 مع الاربعة 8، 8 مع الستة 14، 14 و6 يبقى 20 أوم. معايا 20 أوم، يبقى انا عايز افك المقاومات اللي معايا ارصهم بحيث يديني محصلة 1 أوم. طب ادي الاتنين اهي. طب الاتنين التانية تتفك يا اما 4 يا اما 3 6. لو خدنا 4 يبقى ب8 مع الاتنين 10. طب لو خدنا 3 6 هيدينا، ايوه 3 6 ب18 مع 2 يبقى 20. تمام. طب انا عندي 2 واحده موجوده اهي، الستة دي ادي عندي 6 اهي. طب واخد 5 مع الواحد ب6 و2 مع 4، عرفنا المنهج بتاع حل الايه المسائل اللي ليها عدد كده من المقاومات، ما بتحلش عشوائيا. طيب عندي مسألة كمان بتاعت نسب القدرات، بس صلي على النبي الأول عليه الصلاة والسلام، اللي هو لما يقول لي معاك 3 مقاومات أو 3 مصابيح وصلتهم مرة على التوالي ومرة على التوازي، عايز النسب بين القدرة المستنفذة في الحالتين. ساعات يقول 4 مصابيح. معايا 4 مصابيح وصلتهم او 3 مصابيح وصلتهم مره توالي ومره توازي، في انهي مره القدره المستنفذه هتكون اكبر؟ ده سؤالي انا الاول. طبعا القدره المستنفذه من المصدر بتساوي في للمصدر في اي المسحوب من المصدر. طب في للمصدر ثابت اللي هو الفي باتري، اما اي المسحوب من المصدر هو اللي بيزداد حسب المقاومات المتصله بيه، كل من المقاومات المتصله بتقل فاي ده يزداد. طيب يبقى القدرة المسحوبة من المصدر بتساوي الفي باتري في اي للمصدر او في اي المسحوب من المصدر. طب في حالة التوالي المقاومات بتزيد ومالتيار المسحوب بيقل، يبقى هنا القدرة المستنفذة بتقل. طب في حالة التوصيل على التوازي المقاومة الكلية تقل فالتيار المسحوب يزداد، آه يبقى خد بالك إنه دايما القدرة المستنفذة في حالة التوازي لنفس المصابيح هيبقى أزيد من حالة التوالي. أما النسب ببساطة كده بس لازم ترسمهم الأول عشان ما تغلطش. طبعا دي اسمها في باتري، هو هنا ما جابش سيرة المقاومة الداخلية خالص، وكل واحدة من دول R. طيب يبقى المحصلة هنا تلت R محصلة المقاومات، يبقى التيار العمومي في باتري على تلت R. أما في حالة التوصيل على التوالي يبقى التيار العمومي في باتري على 3R. طب انا عايز ايه بقى؟ بص يا سيدي انا هحلها بثلاث حلول، بس صلي على النبي الاول عليه الصلاه والسلام. انا عايز باور في حاله التوازي على باور في حاله التوالي. الباور في حاله التوازي هي الفي باتري في اي في حاله التوازي. طب واي في حاله التوازي عباره عن ايه يا جماعه؟ عبارة عن في باتري على تلت R. طب الباور في حالة التوالي عبارة عن الفي باتري فأي في حالة التوالي اللي هي في باتري على تلاتة R. أشطب في باتري والR مع الR الناتج يطلع 9 إلى 1. طيب فرضنا طالب استخدم القانون بتاع في باتري تربيع على R، صح؟ باور في حالة التوازي في باتري تربيع على R في حالة التوازي اللي هي تلت R. طب في باور توالي في باتري تربيع على R في حالة التوالي اللي هي 3R. طب ما هو نفس الكلام يطلع برضو 9 إلى 1. طيب فرضنا طالب جاله الفكر بتاع I تربيع R، صح ولا غلط؟ صح طبعا. I تربيع في حالة التوازي اللي هو في باتري تربيع على 9R تربيع، فR اللي هي تبقى تلت R. طب في حالة التوالي اي تربيع في حالة التوالي في باتري تربيع على 9R تربيع، طيب فR اللي هي بالنسبة لنا 3R. نشطب الفي باتري تربيع مع الفي باتري تربيع والR مع الR والR تربيع مع الR تربيع، تلت 9 3، وتسع 3 تلت هيطلع برضو 9 إلى 1. يبقى اخد بالي يا جماعة انه اي طريقة هتيجي في ذهني في الامتحان هتبقى صحيحة طول ما انا بعوض بالراحة ومركز انا بعمل ايه. طيب عندي مسألة بعد كده بتاعة عدد المصابيح، صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. بيقول لي انا عندي مصدر 110 فولت ماشي، ومعايا مصابيح مقاومة المصباح الواحد 620 اوم، عايزين يتوصلوا مع المصدر من غير ما يحترق سلك المنصهر اللي بيتحمل تيار أقصاه 5 أمبير، علما بأن أنا عندي مقاومة متصلة أو مقاومة أجزاء الدائرة التانية، يعني السلك اللي باقي من الدائرة 2 أوم. طيب بالراحة كده، أنا عندي مصدر 110 فولت وعندي مقاومة كده جانبية 2 أوم، هوصل مجموعة مصابيح على التوازي كل مصباح 620 أوم. هو بقى عايز يعرف كم مصباح أقدر أوصلهم بحيث أن التيار الماكسيمم بتاعه هيبقى 5 أمبير، ما يزيدش عن كده وإلا احترق سلك المنصهر. طيب عدد المصابيح، تعالوا بالمنطق كده، إيه القانون بتاعه؟ إما يكون معاك باور للمصابيح على باور للمصباح الواحد، يبقى دي أول قانون، طب فك الباور كده يبقى في مصابيح. اي مصابيح على في مصباح. اي مصباح. طب ما هو الفي زي الفي لان هو توصيل توازي، يعني في للمصابيح زي في مصباح، فانا همسحه ويبقى القانون الثاني بوضوح شديد اهو، اي مصابيح على اي مصباح. طيب لو فكيت اي مصابيح هتطلع في مصابيح على ار مصابيح، وهنا واي مصباح بقى تبقى في مصباح على ار مصباح، والفي راحت مع الفي. يبقى انا عندي يا جماعة عدد المصابيح بيجي بثلاث طرق اهم، اما باور مصابيح على باور مصباح، او اي مصابيح على اي مصباح واحد، او ار مصباح على ار مصابيح. طب وهستخدم انهي؟ انا في المسألة دي هوريك الثلاثة بيستخدموا ازاي، بس صلي على النبي الاول عليه الصلاة والسلام. تعال نشوف كده، هو انا كل ما ركب مصباح يحصل ايه يا جماعة؟ المقاومة هنا تقل. طب كل ما المقاومة تقل الطيار هنا يزيد. طب انا عايز المقاومة تقل لحد كام عشان الطيار ما يزيدش عن 5؟ فهقول لنفسي اسمع كده، ار مينيمم ده في الدائرة كلها بتساوي الفي باتر اللي عندي على اي ماكسيمم، يعني 110 على كام بقى؟ على 5، يطلع 22 اوم. لازم مقاومة الدائرة ما تقلش عن 22 اوم. طب ما هو منهم 2 ثابتين، يبقى المصابيح لازم مقاومتها ما تقلش عن 20، يبقى ار مصابيح ب 20 اوم. طب وانا كان عندي ار مصباح اصلا ب 620 اوم. طيب لو عوضت بقى في القانون اللي فوق ده، يبقى 620 على 20 يطلع الناتج 31 مصباح. ماشي، يبقى خلاص احنا خلصنا دي، فاضل دي بقى. طب لو انا عايز بقى اتعامل مع موضوع الاي بالراحة، اي مصابيح بخمسة اوم، خمسة امبير. اي مصابيح بخمسة امبير، عرفت منين؟ ما هو التيار العمومي اللي هيبقى داخل على المصابيح كلها خمسة امبير. طب اي مصباح واحد في على اي، في على ار، الار بتاعت المصباح ب 620، اما الفي بقى عايزه مهاره شويه وتركيز. انا عندي الفي باتري كلها كام يا اخوانا؟ 110 فولت. ماشي، هيستهلك منهم في الحته دي 10 فولت بس، لانه 2 في 5. طب يبقى هيتبقى هنا 100 فولت. يعني في للمصابيح وللمصباح 100 فولت، يبقى هنا الاي هيساوي في على ار، يعني 100 على 620. لو استخدمت اي مصابيح بخمسة على اي مصباح، طب احنا لو اختصرنا دي بس عشان نسهل الشكل، هيطلع الناتج 5 على 31. لو قسمت 5 على 5 على 31 هيطلع الناتج 31. طيب فاضل ايه بقى؟ فاضل طريقة الباور. الباور مصابيح في في اي. طب الفي بكام؟ الفي للمصابيح بمية. طب والاي المصابيح بخمسة، يطلع الناتج 500 واط. ده للمصابيح مع بعض. طب وباور للمصباح الواحد هتبقى برضو في في اي. في في اي الاي بتاعتي بكام؟ بخمسة على 31، في الفي بمية، يطلع 500 على 31 واط. لو قسمت باور مصابيح على باور مصباح برضو هيطلع 31 مصباح. طيب عندنا مسألة بعد كده، مسألة المقاومات. صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. كل جزء من دول 100 أوم، دي 25 أوم، ودي 120 أوم، ودي 40 أوم، ودي 20، ودي 20. طيب ايه المطلوب؟ نركز قوي مع بعض. صلى على النبي الاول عليه الصلاة والسلام، نسمي دي ألف، ودي ب، جيم، دال. ايه المطلوب؟ انا عايز المقاومة المحصلة في ثلاث حالات. لو الطيار دخل من ألف وخرج من ب، لو الطيار دخل من ألف وخرج من جيم، لو الطيار دخل من ألف وخرج من دال. أولا لو الطيار دخل من ألف يا جماعة وخرج من ب، تعالوا نشوف كده. الطيار هيمشي كده ويجي عند النقطة دي ويسأل نفسه هو عايز يوصل لأنهي نقطة. عايز يوصل لدي وبعدين يوصل للبه. طيب ما بين النقطة دي والنقطة دي 1 و2، في طريق فاضي خالص مفهوش ولا مقاومة، وفي طريق مليان مقاومته. الطيار كله هيمر في الطريق الفاضي ومش هيمر من هنا. يا جماعة خد بالك أنا بتكلم على بين النقطة 1 و2، يعني المنطقة دي كده بالنسبة للطيار ما فيهاش مقاومات. الله، طب الطيار وصل عند 2 عايز يوصل عند البه، ما فيش في سكته غير المقاومة 20، يبقى من ألف لبه 20 أوم فقط. من ألف لبه 20 أوم فقط. طيب يشيل دي بقى، من ألف لجيم، خدوا بالكم عشان هنا في لخبطة. من ألف عايز يوصل لجيم المرة دي، فالطيار هيقول لنفسه ايه بقى؟ هيجي عند النقطة 1 دي ويقول يا ترى انا عايز اوصل عند نقطة 2، لا ده انا عايز اوصل عند نقطة 3، عايز اوصل عند 3. دي قدامي كام طريق؟ ده مش فاضي دلوقتي، ده فيه كام؟ طبعا هو مش هيخش في العشرين دي خالص بقى، هو العشرين دي بالنسبة له تعتبر دايرة مفتوحة. فالطريق هيمشي ازاي؟ اهو، يبقى الطريق ده فيه 40 والطريق ده فيه مقاومات بس لسه ما حسبناهاش. يعني عايز تقول ان الطيار المرة دي هيتفرع؟ هيتفرع، يبقى الـ40 دي مع اللي احنا لسه ما حسبناهمش متصلين توازي. طب هما كام دول بقى؟ بالراحة كده نركز مع بعض. الـ25 دي مع الـ100 دي توازي، يديك 20. طب الـ20 دي مع الـ100 دي توالي، يبقى 120. الـ120 دي مع الـ120 دي 60. يعني عايز تقول ان المستطيل ده كده 60؟ الـ60 دي مع الـ100 دي يبقى 160. لا، مرة تانية بس صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. الـ25 دي مع الـ100 دي توازي مع بعض بكام؟ بـ20. طب الـ20 دي مع الـ100 اللي جنبها يبقى كده 120. مع الـ120 دي توازي يبقى 60. طب الـ60 دي مع الـ100 يبقى 160. يبقى الدراع ده كله يا اخوانا 160، ماشي. توازي مع الـ40 يطلع معاك 32. يعني بالراحة بقى كده، الطيار لما يجي هنا سكة فيها 40 وسكة فيها 160، يبقى ده كده 32. وبعدين بعد كده هيصب في الـ20 دي، الله، يبقى من ألف لجيم عنده 52 أوم. من ألف لجيم عنده 52 أوم، ماشي. طيب بعد كده من ألف لدال، من ألف لدال الطيار هيمشي ازاي بقى؟ تعال نشوف كده. الطيار لما يجي عند نقطة 1 هو عايز يوصل لدال المرة دي. هيقول انا عايز قبل دال اوصل لنقطة 4 دي. يبقى ولا هاخد العشرين دي تعتبر دائرة مفتوحة ولا هاخد العشرين دي. ده الطيار هيجي يقف هنا عشان يوصل لنقطة دال دي قدامه سكة فيها 40 وسكة فيها 160، يبقى هياخد السكتين. طب الاربعين والمية وستين دول ما احنا قلنا ان هما 32، يبقى من الف لدال مفيش غير 32 او. طيب صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. عندنا مسألة اخيرة اللي هو هي مش مسألة، هو رسم بياني مهم ما بين الفي والآي. الفي والآي تعالوا نشوف هيبقى شكله ايه. يا ترى يا جماعة الرسمة ما بين الفي فرق الجهد والآي شدة التيار يا ترى هتاخد الشكل ده ولا الشكل ده ولا ده؟ تعرف ان هي ممكن تاخد التلاتة، بس حسب بقى ايه. امتى تبقى العلاقة كده يا جماعة؟ لما الفي تساوي اي ار. يعني ايه؟ يعني انت بتحكي حكاية سلك فرق الجهد بين طرفيه، العلاقة بين فرق الجهد بين طرفيه وشدة التيار والمقاومة بتاعته ثابتة، فكل ما زود فرق الجهد التيار يزيد. والميل طبعا هنا بيساوي ار. أما الفي والآي يبقوا بالشكل ده لو بتتكلم على قدرة ثابتة، وليكن جهاز قدرته ثابتة ولكن بيشتغل على أكتر من فرق جهد، فكل ما بتعلي فرق الجهد التيار المطلوب بيزيد، أما بتعلي فرق الجهد التيار المطلوب بيقل، الباور بيساوي في آي، فهنا الفي هيساوي باور على آي. طيب ودي بقى أهمهم، دي لما تيجي تقيس فرق الجهد بين طرفي بطارية هيساوي الفي باتري ناقص اي ار. فالعلاقة بين الفي وبين الاي براحة كده، دي الصادات هيت ودي السينات، اما الحد المطلق فهو الجزء المقطوع، يعني هنا تحط لي في باتري. والميل ليه الخط نزل كده؟ ما هو الميل سالب ار، الميل هنا دلتا في على دلتا اي وميساوي سالب ار سمول. ما هو الميل يا جماعه معامل السينات. طب لو سالني النقطه دي اخبار الاي عندها ايه؟ بالراحه عشان الناس هنا بتتلخبط. النقطه دي الاي عندها بتساوي ايه؟ النقطه دي يا سيدي قيمه الاي حسابيا هنا، ما هو هنا معناها ان الفي بصفر، طول ما انت على محور السينات الصادات بصفر، يعني يبقى صفر بيساوي في باتري، انا بعوض من هنا، ناقص اي ار. هات الاي ار هنا، يبقى اي ار بيساوي في باتري، قوم يبقى الاي بيساوي في باتري على ار سمول. يبقى عند النقطه دي قيمه الاي حسابيا بتساوي في باتري على ار سمول. طيب صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. عايز احاول الخص معاكم جزء من الفصل السابع. احنا طبعا ما كناش شرحنا الفصل السابع خالص، وفي ناس كتير طلبت الفصل السابع حتى تلخيصه، فأنا هتكلم على القوانين بتاعته بس. صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. طيب الفصل السابع مشكلة الناس في الام والان، تعالوا نشوف ازاي. الفصل السابع يا سيدي مجموعة القوانين اللي فيه. لو بدأنا مثلا بالقانون كي اي 3 على 2 كي تي بتساوي نص ام في تربيع، بالراحة بقى قوي. مين كي اي؟ متوسط طاقة حركة الجزيء الواحد. ما خد بالك الغاز كل جزيء له طاقة حركة تختلف عن الآخر حتى في درجة الحرارة الواحدة، ولكن الكي اي دي اسمها المتوسط، وكأننا جمعنا طاقات الحركة كلها للجزيئات وقسمناهم على عددهم، يبقى ده اسم متوسط طاقة الحركة للجزيئات أو للجزيء الواحد. طيب الكي ثابت بولتزمان اللي هو الار على الان ايه التي درجة الحرارة بالكلفن. اما الام سمول دي ام للجزيء ام المين للجزيء. طيب الفي الفي تربيع اسمها متوسط مربع السرعات. طب ام للجزيء دي يا استاذ هي ام للغاز على عدد جزيئات الغاز وفي نفس الوقت ام للمول على عدد افوجادرو. لازم ابقى عارف الام بحصل عليها ازاي. طيب ماشي. اما تاني قانون هو البي. البي بتساوي ايه؟ تلت ان ام في تربيع على فوليوم. الان دي عدد جزيئات الغاز. الان دي مين؟ عدد جزيئات الغاز. عدد جزيئات الغاز ده بيجيبوه ازاي؟ يا اما تقسم كتلة الغاز اللي معاك على كتلة الجزيء الواحد يديك عدد الجزيئات، او تضرب عدد المولات اللي معاك في عدد افوجادرو. طب استاذ انا الان دي مش عارفها. ان دي يا سيدي عدد المولات بتساوي كتلة الغاز اللي معاك على كتلة المول، او عدد جزيئات الغاز اللي معاك على عدد افوجادرو بتساوي حجم الغاز اللي معاك على حجم المول الواحد، بشرط ان الاتنين نفس الظروف من الضغط والحرارة. طيب ماشي. يبقى نرجع تاني، الضغط في ضوء نظرية الحركة للغازات بيساوي تلت ان اللي هو عدد الجزيئات بتاعة الغاز، ام كتلة الجزيء الواحد وعلقنا عليها فوق، في تربيع على فوليوم. فده بيساوي برضو تلت. بص بقى، لو اخدنا الان على الفوليوم هيبقى اسمه ان زيرو ام في تربيع، حيث الان زيرو اسمها عدد الجزيئات في وحدة الحجوم الكثافة العددية يعني، وبيساوي ان على فوليوم. طيب وممكن طبعا ناخد ال ان ام على فوليوم على بعضها، فيبقى الناتج هنا في رو، يبقى تلت رو في تربيع. طيب واخيرا وده مهم قوي، اللي هو ربط القانون ده بالقانون ده. طب ازاي؟ 3 كي تي بيساوي ام في تربيع بعد حذف الاثنين اللي تحت دي. فلو شلنا الام في تربيع وحطينا مكانها 3 كي تي يا جماعه، الام في تربيع دي حطينا 3 كي تي، الثلاثه تروح مع التلت، ويتبقى فوق مكان الام في تربيع كي تي. فيبقى البي هيساوي ان كي تي على فوليوم. ما هو الكلام ده لازم انت تحفظه ولازم تعمله بايدك وتمشي معاه خطوة خطوة، تمام؟ عشان تعرف تحل المسائل. المسائل كلها تتحل بالقوانين دي كلها اللي عندنا. طيب بس في حاجة صغيرة برضو عايز اعملها لان اللي فاضل من الحلقة مش كتير، وبعد كده هحل مسائل لو فضل الوقت. في حاجة اسمها جدول الربط ما بين السادس والسابع. جدول الربط انا ده مهم جدا عشان تعرف تحل الاسئله بتاعت الربط ما بين الفصلين. صلي على النبي يا سيدي عليه الصلاه والسلام. انا عندي في الفصل السادس غازات وفي السابع غازات برضه، طب الربط يجي ازاي؟ بص يا سيدي، الضغط ومعدل التصادمات دول قرايب. طيب الحجم والكثافة، والكثافة العددية قريب برضه. درجة الحرارة والكي اي والفي تربيع. بالراحة قوي، ايه اللي بيحصل في قانون بويل وايه اللي بيحصل في قانون شارل وايه اللي بيحصل في قانون الضغط او جولي؟ تعال نشوف كده. في قانون بويل كان مين اللي بيبقى ثابت؟ درجة الحرارة. درجة الحرارة لما تبقى ثابتة يبقى طاقة الحركة ثابتة والفي تربيع ثابتة، يبقى الثلاثة ثوابت. طب في بويل لو زودنا الضغط على طول يبقى معدل التصادمات زاد ويبقى الحجم قل. طب وتبقى الكثافة زادت والكثافة العددية زادت. طب تمام. طب في قانون شارل كنا بنثبت البي عند ثبوت البي، يعني البي ثابت ومعدل التصادمات ثابت. تمام. طب لو كنا زودنا درجة الحرارة في شارل يعني طاقة الحركة تبقى زادت، متوسط مربع السرعات زاد والحجم زاد، تبقى الكثافة قلت والكثافة العددية قلت. ما هو الحجم لما يزيد الكثافة تقل لأن الكتلة عندنا ثابتة. طيب في قانون الضغط يا أخوانا كان مين اللي بيبقى ثابت؟ الحجم، يبقى الكثافة ثابتة والكثافة العددية ثابتة. طيب في قانون الضغط لو سخنا يبقى طاقة الحركة زادت معانا ومتوسط مربع السرعات زاد. ايوه. وايه تاني؟ ما هو الحراره لما تزيد الضغط كمان هيزيد ومعدل التصادمات كمان هيزيد. الاسئله دي في الامتحان الربط دايما موجود. لما يقول لك مثلا عند تسخين كميه معينه من الغاز عند ثبوت الضغط، سخنا كمية مع الغاز عند ثبوت الضغط، ويرجع يسألك على أي حاجة بقى، على الكثافة أو على غيره، تفكر إزاي؟ صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. قال لي هسخن الغاز عند ثبوت الضغط، ثبوت الضغط دي يبقى مين ثابت؟ معدل التصادمات. ماشي. طب سخنت يبقى مين زاد معانا؟ الكي اي زادت والفي تربيع زادت. تمام. طب الضغط ثابت يبقى الحجم هو اللي زاد، تبقى الكثافة قلت والكثافة العددية قلت. طيب نفس الجملة، عند تسخين كمية معينة من الغاز عند ثبوت الحجم. تعال نقول كل حاجة. هسخن كمية معينة من الغاز يبقى الكي اي، هسخن كمية معينة من الغاز تمام يبقى الكي اي زادت والفي تربيع زادت. قال لي عند ثبوت الحجم، الحجم يبقى ثابت والكثافة ثابتة والكثافة العددية ثابتة. طيب يبقى الضغط زاد ومعدل التصادمات زاد. يا جماعة جدول الربط ده لازم تركز معاه قوي قوي قوي، هيفرق معاك كتير في حل المسائل اللي كانت واقفة معاك. طيب تعال نشوف مسألة كده. صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة عندنا بتقول احسب كثافة الأكسجين عند درجة 27 سيليزية. هقف هنا. احسب كثافة الأكسجين عند درجة 27 سيليزية، ثم احسب جذر متوسط مربع سرعات جزيئات الأكسجين عند نفس الدرجة عند ثبوت الضغط عند الـ ATM، علما بأن الوزن الجزيئي للأكسجين 32 وأن المول الواحد للغاز يشغل حجما قدره 22.4 لتر في ميم ضد دال، وكثافة الزئبق 13600 وعجلة الجاذبية 9.8. بالراحة. أول حاجة هو عاوز إيه؟ عايز رو اكسجين بس عند درجة 27 درجة سيليزية دي اللي هو عاوزها ماشي. وكمان الفي تربيع عايز متوسط مربع لا ده عايز الجذر يبقى عايز الفي بس. طيب تمام. ومديني بقى شوية بيانات اللي هي عند الميم ضد دال. اولا اسهل حاجة الرو. الرو عند الاس تي بي يعني الكثافة كتلة المول على حجم المول في الاس تي بي بالراحة قوي. هو مديني الوزن الجزيئي الوزن خد بالك من الكلام الجزيئي مش الوزن الذري الوزن الجزيئي جاهز للأكسجين 32 ما هي الأو 16 طب الأكسجين أو 2 يبقى 32 طب أنا أعوض عن كتلة المول بكام ب 32 من 1000 طب وحجم المول 22 المفروض 4 من 10 في 10 والسالب 3 تبقى كده بالظبط كده أنا جبت الرو عند الاس تي بي بس هو مش عايز دي هو عايز الرو في الظروف دي. طيب انقل من رو لرو ازاي؟ من القانون العام للغازات اللي هو بيقول ايه بقى يا جماعه؟ بي على تي رو بيساوي بي داش على تي داش رو داش. البي على التي رو بتوع الاس تي بي ودولة في الظروف الجديدة اللي هو قال عليها كتر خيره قال لنا ان الضغط ثابت يبقى فاضل تي رو بيساوي تي داش رو داش. طب التي عند الاس تي بي بكام؟ ب 273. طب الرو عند الاس تي بي ب 32 على 22.4 من 10 ماشي بيساوي التي داش اللي هي تبقى 300 لانه قال 27 سيليزية في الرو داش دي اللي انا عايزها بقى خلاص يبقى دي جت. طب المطلوب التاني ايه بقى؟ عاوز جذر متوسط مربع السرعات. اجيبه ازاي جذر متوسط مربع السرعات؟ هنا هقف هنا في المسألة ما ادانيش ثابت بولت زمان انا عايز استخدم الثوابت اللي هو الدهاني او الحاجات اللي هو الدهاني. طيب انا عايز الفي. طب الفي موجودة في قانون الضغط وموجودة في القانون بتاع طاقة الحركة. طيب اشوف قانون الضغط كده البي تولت رو في تربيع هو قال ان الضغط ثابت بتاع الميم ضد دال والرو انا جبتها من الخطوة اللي فاتت والتولت موجود اقدر اجيب الفي ولا لا؟ بس خد بالك البي لما هتيجي تعوض بيه عوض بالارقام اللي هو ادهالك. هو مديك كثافة الزئبق وعجلة الجاذبية فانت هتعوض هنا 76 من 100 في 13600 في 9.8 من 10 بيساوي تولت الرو اللي انت جبتها من الخطوة اللي فاتت في الفي تربيع تقدر تجيب الفي. طيب تمام دي مسألة. مسألة تانية بس صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة التانية بتقول الفضاء الخارجي يتكون أساسا من ذرات هيدروجين منفردة ودرجة حرارته 3 كلفن ويوجد في المتوسط ذرة واحدة لكل 1 سنتيمتر مكعب. وقتنا خلص للأسف. كده يا جماعة المرة اللي جاية إن شاء الله هنبتدي بالفصل العاشر على طول. شدوا حيلكم ونستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.